أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وجاء

فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي لفضيله الدكتور محمد حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني لأخيه ثم أذن وفوق كل ذي